خلق الله الخلق وجعلهم درجات وجعلهم رتبا رتبا دينية ودنيوية وفضل بعضهم على بعض ونهاهم عن الحسد هذا الداء العضال الذي هو مغروس في بني آدم إلا من رحم الله والحسد حسدان حسد محمود فهو بمعنى الغبطة أن تتمنى لنفسك ما لأخيك من الخير من غير أن تتمنى زوال النعمة عنه وحسد مذموم وهو تمني زوال النعمة عن الغير والاعتراض على حكمة الله وعلى قدر الله وهذا الحسد أول من ابتلي به إبليس عليه لعنة الله فكان سببا في أن لعنه الله وكان سببا في طرده من الجنة بعد أن رأى الملائكة قد أمروا بالسجود لآدم فسجدوا فأبى استكبارا وحسدا بذريعة أنه النار